على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب إحياء الموات بفتح الميم والواو، وهي مشتقة من الموت وهو عدم الحياة، واصطلاحا الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد أن بين المؤلف رحمه الله أحكام المعاملات وانتقال الملك من شخص إلى آخر عن طريق المعاوضة، بين بابا آخر يحصل به التملك من غير معاوضة، وهو إحياء الأرض الموات. فقال رحمه الله: الموات بفتح الميم والواو، وهي مشتقة من الموت وهو عدم الحياة. والميت هو الذي لا روح فيه، سواء كان ذلك أصلا أو بعد خروج الروح منه. وأما معناها في الاصطلاح فقال: الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. فالموات يطلق على الأرض بالاصطلاح لا غير، والأرض المنفكة عن الاختصاصات يعني التي لا تختص بأحد ولا يملكها أحد من الناس، منفكة عن اختصاصات مثل المرعى، إنه يختص بأهل البلد، مثل الأفنية والطرق، إن هذه لعامة الناس. ومثلها أيضا مكان الاحتطاب ومسير المياه والأفنية بين المنازل، فهذه كلها مختصة. والملك المعصوم هو ما يملكه أحد بحق، كملك فلان وفلان ممن وصل إليه بطريق مشروع، وما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرهما فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء. فما يملكه شخص من الناس لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه ويحييه، أو ما هو من حقوق العامة كالطرق والمرعى والمحتطب ومصلى العيد ونحو ذلك، فإنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها لأنها من حقوق العامة. فمن أحياها أي الأرض الموات ملكها، لحديث جابر يرفعه: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وعن عائشة مثله. فقال ابن عبد البر: هو سند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. يقول: فمن أحياها ملكها، أي من أحيا الأرض الموات فإنه يملكها بالإحياء. وسيأتينا وسائل الإحياء ما هي. فالذي يحيي أرضا منفكة عن الاختصاصات وعن ملك معصوم فإنه يملكها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها مثله، حديث آخر رواه مالك وأبو داود. وقال ابن عبد البر رحمه الله هو مسند صحيح متلقا بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم من أهل العلم. فهذا أمر ثابت ومعلوم عند أهل العلم بأن الإنسان إذا أحيا أرضا لا يملكها أحد ولا يختص بها أحد من عامة الناس أو أفرادهم أنه يملكها اعتمادا على هذه الأحاديث. من مسلم وكافر ذمي مكلف وغيره لعموم ما تقدم، لكن على الذمي خرج ما أحيا من موات عنوة بإذن الإمام في الإحياء وعدمه لعموم الأحاديث، ولأنها عين مباحة فلا يفتقر ملكها إلى إذن في دار الإسلام وغيرها، فجميع البلاد سواء في ذلك. والعنوة كأرض مصر والشام والعراق كغيرها مما أسلم أهله عليه أو صولحوا عليه، إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج. قال: لا فرق بين أن يكون المحيي مسلما أو ممن هم تحت رعاية الدولة الإسلامية وهم أهل الذمة. فلو أن إنسانا أحيا أرضا فإنه يملكها، وكذلك لو كان من أهل هذه البلد التي يتم فيها الإحياء إنسان ذمي فإن إحياؤه صحيح، لكنه يضرب عليه الخراج إذا أحيا أرضا مواتا مما فتح عنوة، أي مما فتحه المسلمون عنوة. وهل يفتقر الإحياء إلى إذن الإمام؟ قال: لا، لا يفتقر إليه، لأن الحديث جاء عاما: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وقول آخر أنه لابد من إذن الإمام من أجل ضبط أمور الناس وعدم وجود شيء من التعديات على أملاك الآخرين. والذي يظهر لي أنه إذا صلحت أحوال الناس فلا يحتاج إلى إذن الإمام، وإذا ضعفت الذمم في المجتمع أنه لا بد من إذن الإمام لئلا يحصل تجاوزات وتعديات على أملاك الآخرين يدعون أنها موات وهي ليست كذلك. يقول: سواء كان وقع هذا في دار الإسلام أو غيرها من ديار غير المسلمين، فيما لو كان إنسان موجود في دار ليست من ديار المسلمين بلاده أهلها كفار فأحيا أرضا ميتة فإنه يملكها بهذا الإحياء، فجميع البلاد سواء في ذلك. والعنوة كأرض الشام ومصر والعراق كغيرها مما أسلم أهله عليه، أي أنه يملك بالإحياء ولا خراج عليه إلا إذا كان المحيي من أهل الذمة فإنه يكون عليه فيه الخراج، أو كان صولحوا عليه فإنه أيضا لا خرج عليه إذا كان المحيي مسلما كأرض خيبر. إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج. يعني لو أحيا إنسان أرضا في بلاد لم تفتح وإنما اصطلح مع الكفار أهلها على أنها تبقى لهم، ففي هذه الحال إذا أحياها فإنه يكون عليها الخراج كبقية الأرض التي يفرض عليها لأهلها الخراج. ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته لعموم ما تقدم وانتفاء المانع، فإن تعلق بمصالحه كمقبرة وملقى كناسة ونحوها لم يملك. يقول ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. يعني إذا كان بجوار القرية أو بجوار المدينة أرض فضاء فقام إنسان وأحياها فإنه يملكها ملكا شرعيا، إلا إذا كان هذا المواد من مصالح البلد، بمعنى أنه يتخذ مقبرة أو ملقى نفايات أو مرعى لمواشيهم أو مصلى للعيد أو نحو ذلك فإنه لا يملك بالإحياء. لكن إذا كان لا يتعلق بمصلحة لأهل البلد فإنه يعتبر مواتا ويملكه من أحياه. وكذا موات الحرم وعرفات لا يملك بإحياء. قال وكذا موات الحرم وعرفات لا يملك بالإحياء. هذا هو الذي مشى عليه في المذهب، وهو أن الحرم كله وعرفات، وأن عرفات خارج الحرم أنها لا تملك بالإحياء، وأنها تبقى على أصل الإباحة. وهذا لما فيه من التضييق على من يؤدون الحج أو العمرة. والقول الآخر أنها تملك بالإحياء بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، فدل ذلك على أنه ورث ما كان عليه آباؤه لأنه كان على الكفر، فورث ما خلفه أهله الكفار، لأن المسلم لا يرث الكافر. وكذلك اشترى عمر رضي الله تعالى عنه دار الندوة، اتخذها سجنا، فدل ذلك على جواز بيع عقار الحرم، وما جاز بيعه جاز تملكه، لأن البيع فرع عن الملك. فلو كان لا يملك بالإحياء لم يجز بيعه، فمن أحيا أرضا بالبناء فيها فإنه يملكها، ولهذا جاز له أن يبيعها. أما لو كان لم يملكها لحرم عليه بيعها. وأما عرفات ومنى ومزدلفة فهذه لا تملك بالإحياء، لأنها مثل المسجد، هذه أماكن عبادة وليست أماكن إقامة وسكنة، بل هي أماكن عبادة. فمنى مشعر ومزدلفة مشعر وعرفات مشعر، فهذه من سبق إليها فهو أحق بها. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نبني لك بناء تستظل به من الشمس، قال عليه الصلاة والسلام لا، منى مناخ من سبق، فلا يبنى في هذه المشاعر على سبيل التملك، لأنها كالمسجد فلا حق لأحد في تملك شيء منها، كما أنه لا حق لأحد في أن يملك ناحية من نواحي المسجد، بل هو حق لمن سبق إليه، فإذا تركه وانصرف عنه رجع للإباحة العامة، فمن سبق إليه بعده فهو حق به. وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع فلا سبعة أذرع ولا تغير بعد وضعها. بعد هذا أشار إلى مسألة وهو مقدار عرض الطريق. يقول إذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع فلها سبعة أذرع، يعني لو أن جماعة أرادوا أن يحيوا أرضا ويجعلوها مساكن فاختلفوا كم يجعلون عرض الطريق، قال لا يقل عن سبعة أذرع، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوه سبعة أذرع، يعني ثلاثة أمتار وشيء، وهل هذا في كل طريق أو أنه كحد أدنى؟ بعض أهل العلم قالوا إنه كحد أدنى عند وجود الاختلاف بينهم، وأما عند عدم الاختلاف فيضعون ما شاء. والقول الآخر قالوا لا، إنه يقدر بقدر الحاجة، فإذا كانت الحاجة في طريق 7 أذرع جعل كذلك، وإذا كانت الحاجة في طريق 20 ذراعا جعل كذلك، وإذا كانت أكثر جعل كذلك. ولهذا لما مصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم البصرة بخلافة عمر جعلوا شارعه الأعظم 60 ذراعا، وجعلوا ما دونه 20 ذراعا، وجعلوا كل زقاق 7 أذرع. وهذا لأن الحاجة تقتضيه، فإذا استدعت الحاجة أكثر من ذلك عمل به، و60 ذراع ما يقارب 35 متر، وهو من الشوارع الفسيحة في وقتنا هذا، وهم جعلوه في وقت كانت وسائل النقل عندهم هي الإبل والخيل والحمير، وليست الشاحنات والعربات الكبيرة. ومع هذا رأوا أن فيه حاجة لمثل هذه الشوارع والطرقات. ولا يملك معدن ظاهر كملح وكحل وجس بإحياء. بعد هذا أشار إلى مسألة وهي ملك المعادن مثل الملح والكحل والجص، هل هذه تملك بالإحياء؟ قال لا، هذه المعادن مكشوفة، وهذه ينتفع بها العامة، فمن أخذ منها فله ما أخذ ولا حق له في البقية، وتبقى على إباحتها. فإذا احتجت ملحا تأخذ حاجتك ولا تحوط على هذا المنجم وتدعي ملكيته، بل هذا حق لعامة المسلمين. كذلك الجص ونحوه من المواد التي يحتاج إليها فلا يملكها أحد بالإحياء، وإنما تبقى على إباحتها، لأن الفائدة منها أكثر من فائدة المحيي. وليس للإمام إقطاعه. يقول وليس للإمام إقطاعه لأحد من الناس، فإذا كان هناك منجم أو عين للملح أو نحوها فقام الإمام وأقطعها لأحد فإنه لا يصح هذا الإقطاع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقطع بأرض اليمن مكانا لشخص فقيل له إنه الماء العد يعني الملح، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم في إقطاعه وجعله لعامة المسلمين. فهذا دليل على أنها هذه الأشياء لا تقطع، وإنما تبقى على إباحتها، وليس للإمام أن يخص بها أحدا من الناس. وما نضب من الماء من الجزائر لم يحيى بالبناء، لأنه يرد الماء إلى الجانب الآخر فيضر بأهله وينتفع به بنحو زرع. ثم ذكر المؤلف مسألة وهي ما لو كان هناك نهر يجري ثم ضعف جريه فصار فيه أرض فضاء في نفس المجرى بسبب قلة المياه، هل يجوز لأحد أن يحيي هذا المكان ببناء؟ قال لا، لأن الوادي الذي جرى لابد أن يجري بعد حين، وإذا جرى فإنه إذا وجد المكان ضيقا مبنيا به فإنه سوف يسبب ضغطا وارتفاعا في منسوب الماء فيغرق من كان في الجهة الأخرى، فتتضرر المزارع وغيرها بسبب ارتفاع منسوب الماء، وهذا ضرر بالآخرين فلا يجوز. قال وينتفع به بنحو زرع، معنى أنه لا بأس أن يزرع الإنسان بطن الوادي، لأنه لا يضر بالوادي إذا جرى، أكثر ما فيه أنه سيحمل هذا الزرع ويتلفه، وصاحبه الذي زرعه هو الذي يتضرر ولا يلحق ضرر بالآخرين. وهذا الذي زرع في بطن الوادي هو الذي أقدم على هذا العمل، وهو يعلم أنه بطن الوادي، فلا حرمة لماله، لأنه هو الذي تعرض لإتلاف ماله وغامر بهذا الزرع. ومن أحاط مواتا بأن أدار حوله حائطا منيئا بما جرت العادة به فقد أحياه، سواء أرادها للبناء أو غيره، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله وسائل الإحياء، كيف يتم الإحياء أو ما هي الطريقة للإحياء. قال: ببناء حائط، فمن أحاط مواتا بأن أدار حوله حائطا منيعا بما جرت العادة به فقد أحياه. فإذا أنك بنيت جدارا بما يعرف عند العامة أنه جدار كنحو مترين مثلا في وقتنا هذا أو متر ونصف، فهذا في العادة أنه يعتبر حائط ويعتبر منيع، يمنع من ينظر أو يتعدى عليه. فإذا أدرت حائطا على أرض فإنك تملكها بهذه الإحاطة، بهذا البناء والسور، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود عن جابر. أو حفر بئرا فوصل إلى الماء فقد أحياه، أو أجراه أي الماء إليه أي إلى الموات من عين ونحوها، أو حبسه أي الماء عنه أي عن الموات إذا كان لا يزرع معه يزرع فقط أحياه، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط ولا إحياء بحرث وزرع. الوسيلة الثانية للإحياء قال هي حفر بئر إلى أن يصل إلى الماء. فلو أن إنسانا أتى إلى أرض فحفر فيها بئرا فوصل إلى الماء فإنه يكون قد أحيا قد أحيا هذه الأرض. أما لو حفر ولم يصل إلى الماء فلا يعتبر. الوسيلة الثالثة للإحياء قال هي إجراء الماء إليه. فلو أن إنسانا أجرى الماء بجدول ساقية، أجراها من النهر أو من العين إلى هذه الأرض، فإنه يعتبر قد أحياها. الصورة الرابعة للإحياء قال أن يحبس الماء عنها، كأن تكون أرض سبخة فيها مياه مستنقعات فقام وحبس الماء عنها، يعني منع تسرب المياه إليها بحيث أنها صارت صالحة للزراعة في وقت لم تكن قبل ذلك صالحة للزراعة معه، فيعتبر حبس الماء عنها إحياء لها، لأنه حولها من أرض خراب إلى أرض صالحة للزرع، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط، أي نفعها بحبس الماء عنها أكثر من نفع الحائط، فيكون ذلك أيضا من جنس الحائط ويدخل بالقياس الأولوي. ويملك المحيي. قال: ولا إحياء بحرث وزرع، يعني لو أن إنسان جاء إلى أرض فقام وحرثها ووضع فيها الحب فنبتت فهل يملكها؟ قال: لا، لأنها لم يحصل منه إحياء لها شرعي بسقيها من الماء، وإنما ارتوت من السيول ونبت هذا الزرع. ولهذا فالزرع العثري ونحوه لا يعتبر إحياء، لو أنك أتيت إلى أرض فحرستها ووضعت فيها الحب فنبت الزرع فإنك تملك الزرع لكن لا تملك الأرض، لكن لو حفرت بئرا فإنك تملكها، أو أنك أجريت لها ماء بساقية أو جدول ونحو ذلك فإنك تملكها حيث أنه جرى عليها الماء. ويملك المحيي حريم البئر العادية بتشديد الياء القديمة منسوبة إلى عاد، ولم يرد عادا بعينها، ولم يرد عادا بعينها 50 ذراعا من كل جانب إذا كانت انطمت وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمارتها أو انقطع ماؤها فاستخرجه. وحريم البدية المحدثة نصفها 25 ذراعا، لما روى أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن مسيب قال: السنة في حريم القريب العادي 50 ذراعا والبدي 25 ذراعا. بعد هذا قال: هناك إنسان حفر بئر في أرض فضاء، فما مقدار حريمها؟ يعني ما يكون تبعا لها، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. قال: إن كانت البئر قديمة فحريمها 50 ذراع من كل جانب، يعني 100 في 100 دائرتها أو قطرها، وقطر الدائرة 100 ذراع، لأن هذه البئر في العادة يكون ماؤها بعيد ويكون ورودها كثير فيحتاج إلى مسافة أطول. وأما البئر الجديدة البدية التي بدأ فيها فهذه مقدار حريمها 25 ذراع من كل جانب، أي 50 ذراع قطر دائرتها. وورد في أحاديث أخرى أن حريم البئر مد رشائها، أي طول الحبل الذي ينزل فيها. وقد ورد عن سعيد بن المسيب أنه قال: السنة في حريم القليب العادي 50 ذراعا والبدي 25 ذراعا. وهناك قول آخر أن حريمها ما تحتاج إليه، فقد تحتاج إلى أكثر وقد لا تحتاج لهذا، فتقدر بالحاجة. وفي مثل هذا الزمان قد تكون الحاجة إلى أكثر إذا كثرت الماشية التي ترتوي من هذه البئر، فتحتاج إلى مساحات حيث أن الناس إذا كثر ورودهم عليها ينتظرون بماشيتهم حتى يصلهم الدور في نزح الماء لسقي مواشيهم. فالمقصود أن الذي يراه بعض أهل العلم أنها تتقدر بالحاجة، وأن هذا القدر لا ينقص عنه في البدي والقديم. وحريم شجرة قدر مد أغصانها، وحريم دار من مواتٍ حولها مطرح أو مطرح تراب وكناسة وثلج وماء يذاب. بعد هذا قال: حريم الشجرة ما هو؟ لأن إنسان غرس شجرة في أرض موات، فما مقدار ما يملكه؟ قال: مقدار مد أغصانها، كم طول الغصن؟ 5 أمتار، إذا لها 5 أمتار من كل جانب. كم غصنها في العادة؟ يصل إلى 2 متر، إذن حريمها 2 متر من كل ناحية. وأما الدار فحريمها من الموات الذي حولها، إذا أن إنسان بقى، وكذلك ملقى النفايات ومطرح الثلج ومكان لتصريف مياه السيول كماء الميزاب ونحو ذلك مما يحتاجه صاحب الدار. وفي مثل وقتنا هذا مواقف سيارات ونحوها. ولا حريم لدار محفوفة بملك، ويتصرف كل منهم بحسب العادة. قال إذا كان الإنسان داره محفوفة بأملاك ليست بالموات، الذي يحيط بها أملاك الآخرين، قال لا حريم لها. إذا كانت دارك أو أرضك يحيط بها أملاك الآخرين فلا حريم لها، لأن هذه ملك للناس وليست مواتا، وملك معصوم لا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيء. ويتصرف كل منهم بحسب العادة. قال ويتصرف كل واحد من أصحاب الأملاك المتلاصقة بحسب ما جرت به العادة، من حيث توجيه أبوابهم إلى الشارع العام ونوافذهم كذلك، ووضع نفاياتهم فيما خصص لها من برحة ونحوها، ولا يتعدى على ملك الآخرين. ومن تحجر مواتا لأن دار حوله أحجارا ونحوها لم يملك، وهو أحق به ووارثه من بعده، وليس له بيعه. بعد هذا بيّن حكم التحجر، هل هو حكم الإحياء؟ قال لا. فمن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا ونحوها لم يملكه وهو أحق به ووارثه من بعده وليس له بيعه. يعني لو أن إنسان جاء إلى مكان وأدار حوله تراب، جاء بشيول أو نحوه وحبسه بالتراب، فهل يملك بهذا؟ قال لا، لأن هذا ليس كالبناء. كذلك لو أنه أدار حوله حجارة غير مبنية، إنما وضعها على بعضها، فهل يعتبر هذا إحياء؟ قال لا، هذا تحجر. ما الفائدة التي يحصل عليها المتحجر؟ قال هو أحق به من غيره، لكنه لا يملك. إذا كان له رغبة فيه فإنه أولى به من غيره، يقدم على غيره، لكن لا يثبت له التملك، ولهذا لا يجوز له بيعه. وللإمام إقطاع موات لمن أحيه، لأنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق ولا يملكه بالإقطاع، بل هو أحق من غيره، فإذا أحياه ملكه. قال وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، بمعنى أنه يجعل له الحق في الإحياء مقدم على غيره، هذا معنى الإقطاع، لأن الإقطاع ليس تمليك، فلا يملك الإنسان المقطع ما أقطع بمجرد الإقطاع، وإنما يكون له الأفضلية والأحقية في الإحياء، لكن مجرد الإقطاع لا يكسب الإنسان حق التملك والبيع، وإنما يكون هو أولى من غيره فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال ابن الحارث العقيق، وأقطع وائل ابن حجر أرضا أيضا بحضرموت، فالإقطاع جائز لكنه لا يكسب التملك، وإنما استحقاق أو التفضيل في الإحياء. قال فإذا أحياه ملكا، أما إذا لم يحيه فإنه لا يملكه. وللإمام أيضا يقطع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة، وله إقطاع. قال وللإمام أيضا إقطاع غير موات مما هو حي، كما لو كان شيء لبيت المال من عقار حي لبيت المال، فللإمام أن يقطعه لأحد، ولكنه في هذه الحال يكون تمليكا لأنه ليس مواتا، وله أن يقطعه على سبيل الانتفاع، معنى أنه ينتفع به من دون أن يملكه، فللإمام ذلك حسب ما تقتضي به المصلحة. إذا كان هناك مصلحة تقتضي أن يقطع هذا الشخص شيئا من أملاك بيت المال فالحكم يدور مع المصلحة. وله إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة ورحبة مسجد غير محوطة ما لم يضر بالناس، لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه. قال بعد هذا وله إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة، يعني أن الإمام له أن يقطع بعض الناس مكانا في الطريق الواسع لأجل أن يبيعوا فيه، كما تقوم البلدية مثلا بإقطاع بعض الناس مباصب في سوق الخضار أو نحوها أو في سوق الماشية ونحوها، فهذا نوع من الإقطاع بمعنى أنه أحق به، ويشترط في هذا أن لا يكون هناك ضرر بالعامة إذا كان في الطريق. للجلوس للبيع والشراء كبعض الأرصفة يوضع فيها أكشاك ونحوها، ويكون للمقطع أن يبيع فيها بموجب هذه الإقطاعات. وكذلك رحبة المسجد غير المحوطة يقطع فيها أحدا يجلس فيها للبيع والشراء، أما المحوطة فإنها تبع للمسجد فلا يجوز البيع فيها، لكن الرحبة غير المحوطة في المسجد فإن هذه لها حكم المباحات، هي أفضل من الطريق لكنها ليست كالمسجد ولا تأخذ حكمه. ما لم يضر بالناس بمعنى أن إقطاعات الإمام كلها مشروطة بأن لا يترتب عليها ضرر بالناس، لأنه ليس له أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلا عما في مضرة. فالشيء الذي ليس فيه مصلحة لا يجوز له أن يأذن فيه مما هو من حقوق العامة، وأما إذا كان فيه ضرر فمن باب أولى يمنع منه. ويكون المقطع له أحق بجلوسها، ولا يزول حقه بنقل متاعه منها لأنه قد استحق بإقطاع الإمام. يقول المقطع بالجلوس في الطريق أو نحوها مثل ما هو موجود في الحلقة ونحوها، يقول هو أحق بالجلوس فيها ولو نقل متاعه، كما لو أنه نقل متاعه فله الحق غدا أن يأتي إليه، بخلاف غير المقطع، فإن غير المقطع لا يحق له الرجوع إليه إذا نقل متاعه، فينتهي حقه ويعود إلى إباحتها، لكن المقطع يكون أحق بهذا المكان ولو أنه نقل متاعه منه، لأنه قد استحق ذلك بإقطاع الإمام. وله التضليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر، ويسمى هذا إقطاع إرفاق. يقول وله التضليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر، يعني كان يتخذ الإنسان مظلة من قماش أو شمسية أو نحوها يضلل على نفسه وعلى خضاره ونحو ذلك أو على زراعته فلا بأس بهذا، المهم أنه لا يكون شيء ثابت مبني، وإنما يكون شيء متحرك وقابل للنقل في أي لحظة، ويسمى هذا إقطاع إرفاق، أي أنه نفع لا أنه تمليك. ومن غير إقطاع للطريق الواسعة والرحبة غير المحوطة الحق لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال جزم به في بوجيز، لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فلم يمنع. بعد هذا قال إنه يجوز لأي واحد من الناس يسبق إلى مكان في الطريق مما لا يضر بالمسلمين له الحق في ذلك، وهو مقدم على غيره بسبب سبقه، ويبقى في هذا ما دام قماشه موجودا أو بضاعته موجودة فيه ولو طالت المدة، وهذا كله مشروط بالشرط السابق أن لا يكون فيه ضرر، أما إذا كان في ضرر فيجب إزعاجه وإخراجه عن مكانه. لكن لو كان مكان رحبة واسعة أو طريق واسعة فسبق إنسان لناحية منها لأجل أن يبيع فيها فإنه يجوز له ذلك وهو أحق به ما دام قماشه فيها. فإذا شال بضاعته فإنه ينتهي حقه بمجرد ذلك ويكون غيره ممن سبق إليها أحق بها. فإذا نقل متاعه وكان لغيره الجلوس وفي المنتهى وغيره فإن أطاله وزير لأنه يصير كالمالك. يقول في بعض روايات المذهب وقول بعض علمائه يقول إذا أن الإنسان بقي في هذا المكان مدة طويلة فإنه يخشى أن يظن بعد ذلك أنه يملكها فيزعج ويقال له انقل متاعك وانتقل إلى مكان آخر لأجل ألا يظن بعض الناس أنه ملكها بالتقادم وطول المدة. وإن سبق اثنان فأكثر إلى وإن سبق اثنان فأكثر إليها. نكتفي بهذا ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على ذلك، ثم نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.